لا حول ولا قوة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز عن الند والمثيل والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن احتمى بحماه حماه، ومن استنصره نصره وآواه. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، لما خلق المولى عز وجل الإنسان جعل البشر بينهم تفاوت كبير، جعل بين البشرية جمعاء اختلافا من أسبابه مدى القرب من المولى عز وجل، فنجد المؤمن ونجد الكافر، ونجد العابد الصالح ونجد الفاسق الماجد. كل هذا الاختلاف بين البشر مرده وسببه مدى التزام العبد بالدين ومدى قربك من المولى عز وجل، فتكون النبوة والرسالة اصطفاء من المولى عز وجل، ويكون ما سواها من صلاح وزهد وعبادة اكتسابا من العبد. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. التفاضل بين الناس أمر إيجابي، التفاضل بين الناس أمر مطلوب وأمر إيجابي، وهو من حكمة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يعاملنا بمآلنا، يعامل العبد بمآله خلافا للناس تعاملنا بأحوالنا. فالله عز وجل لما ينظر إليك يعلم أنك ستصبح ولي من أوليائه، فيعاملك ويفتح عليك بما يقتضي ذلك المكان وذاك المقام. الناس تحكم عليك بالأحوال بحالك، فيشوف الإنسان شاب يعاقر الخمر، وأنت عند الله ولي من أوليائه، فسيعاملك بحالك لا بمآلك، سيعاملك معاملة الرجل الملتزم بدينه لرجل آخر سكير وعاقر الخمر أو فاسق أو ماجن، لأن المقياس الإلهي مقياس عادل مقياس صحيح، لكن الميزان الذي يزن به العبد ميزان مختلف. نعامل أنفسنا بأحوال، أنت غني تعامل الفقير معاملة سيئة، أنت تلتزم بالصلوات في المسجد الآخر ما يصليش تعاونه وتعامله معاملة إقصائية، وهكذا دواليك. فالله يعامل العبد بمآله، والناس يعامل بعضها البعض بأحوالها. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أخبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أخبر مدفوع بالأبواب، مطرود من الأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وفي رواية: رب أشعث أخبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. وقوف على بعض كلمات في هذا الحديث. أول كلمة أشعث، كلمة أشعث من صفات الشعر، من صفات الشعر، وشعره أشعث يعني ليس له ما يدهنه به، ما عندوش حاجة يشيد بها شعره ليجمله، وليس له ما يرجله به، ما عندوش حاجة باش يسرح بها شعره. يعني أشعث الرأس أو أشعث الشعر يعني فقير، تبدو عليه علامات الفقر، ما عندوش أقل حاجة باش يسرح بها شعره، شعره ملبث يعني فيه من الأوساخ لأنه فقير. رب أشعث أخبر أي أخبر اللون أو أخبر الثياب لشدة فقره وحاجته. رب أشعث أخبر مدفوع بالأبواب أي مطرود منها، ليس له جاه يقربه، حتى إذا استأذن لوليمة أو لطعام أو لشيء ما يطرد. مدفوع بالأبواب غير مرغوب في حضوره. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذي طمرين أي صاحب ثوبين خالقين مفترئين. هذا ما افتح عليه ربي، عنده ثوبين غير عنده ثوب واحد. ذي طمرين عنده ثياب مهترئة بالية من شدة فقر، فقر مدقع. قول النبي: لو أقسم على الله لأبره. قال النووي رحمه الله: أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراما له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنث في يمينه. لو أقسم على الله، مش من باب يتألى على الله، هذا سماه بعض العلماء من الدلال، يدلل على رب العالمين. لو أقسم على الله لأبره أي لأنفذ دعوته، أنفذ دعوته صيانة ليمينه من الحنث، وهذا لعظم منزلته عند الله، وهذا لعظم منزلته عند الله. وإن كان حقيرا عند الناس، عظم المنزلة عند الله مش عند الناس. أصلا لو كان عنده منزلة عظيمة عند المولى لا يأمنه بالناس، آخر همه أنه يرضي الناس، لأن رب الناس راض عنه وهو بمنزلة رفيعة عنده. وهذا لعظم منزلته عند الله وإن كان حقيرا بين الناس. وقيل معنى القسم هنا الدعاء وإبرار إجابته. لو أقسم على الله لأبره أي لو دعا دعوة لأنفذها المولى عز وجل بقرب مسافته المعنوية للمولى عز وجل. هذا الحديث خاص بنوع من الفقراء، الفقراء الأقراب برشا من رب العالمين. رب أشعث أخبر ذي طمرين لا يؤبه له. في الرواية الأخرى: إن تكلم لا يسمع، وإن قال لا يعبأ بكلامه. وعندنا بينهم برشا بينا. يبدا مجلس في 10 15 نفر هو يتكلم يعطي راي ما يسمعوش. من انت؟ ايش عندك حتى نخزرك او حتى نسمع كلامك؟ مدفوع بالابواب، ان حضر لا يقدم وان غاب لا يفقد. حتى اذا يتوفاه المولى عز وجل ما يعرفوش انه توفى، ولما يكون في جماعه لا يقدم، لانه هو عند المولى عز وجل في منزله عظيمه. يقدم صاحب الجاه، صاحب النسب، صاحب المال، صاحب السلطه، اللي عنده معارف، اللي عنده نسب عريض وشريف. هذا الفقير مش فقر الجيب، مش فقر في المال، فقير من شدة انكساره للمولى عز وجل، حتى رفع الله عز وجل قلبه وأنزله منزلة عظيمة عنده. هذا معنى الفقر، وكلنا فقراء إلى الله. لكن فما فئة خاصة، فئة خاصة هم أقرب منا إلى المولى عز وجل لشدة انكسار قلوبهم في الحضرة الربانية، في حضرة المولى عز وجل قلوبهم منكسرة، شدة يقين عجيب عندهم، إيمان صادق لا يخالطه شيء. رب أشعث أخضر، فقير مدقع مدفوع بالأبواب، لا يؤبه له. لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، لأن المقياس الإلهي واضح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش إن أكرمكم عند الله أعلاكم منصبا وأكثركم مالا وأجملكم مظهرا وأعرفكم ناسا. لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قرآن يتلى إلى يوم القيامة، ميزان التفاضل والتقوى، ميزان التفاضل والتقوى. هنالك أبيات رائعة للإمام الشافعي تلخص حالنا وحال المجتمعات قديما، لأن البشر هم هكذا. العصمة دفنت يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل البشر يخطئون. يقول الشافعي رحمه الله: رأيت الناس قد عدلوا إلى من عنده العدل، ومن لا عنده عدل فمنه أو فعنه الناس، فعنه الناس قد عدلوا. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. ومن لا عنده ومن رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. رحم الله ورضي الله عن الإمام الشافعي، جسد حال هذه الأمة وجسد حال الناس. اللي عنده أكثر مال يقدم، اللي عنده جاه صاحبه ما فيش إشكالية، اللي عنده سيارة ذاك رفيق الدرب، اللي عنده المعارف هذاك الأجدر بالصحبة، اللي عنده الجاه والنسب. لأن عنا قلة ثقة في أنفسنا، عنا نفسية انهزامية، علاش اللي عنده فلوس خير مني؟ ما من أدراك اللي أنا العبد الضعيف عند المولى عز وجل أرفع مكانا منك، فلتنفعك ملياراتك، ولتنفعك معارفك ومصاريفك وكل شيء. لأن ميزان البشري مختل، ما عندناش ميزان أصلا. حتى المفرق ونميز بين الناس، أنت فقير نبعدك، أنت غني نقربك. حتى يمشوا حفلات الزفاف، احنا عندنا عادة أن نقدم بعض المال هبة. علاش بخلي نعطيه 1000 دينار والفقير نعطيه 20 دينار؟ يعني هكذا احنا نفسنا تهفو اللي عنده أكثر سلطة وأكثر تأثير. فقير نعطوه 10 دنانير لأنه فقير، الغني نعطوه 1000 دينار، وهذا أصلا عقد هبة. أهب لك بعض المال من باب الإعانة والمساعدة. نجي واحد فقير عوضا أن نكرمه وأن نعطيه حقه من مالنا. لا، نعمل طبقية في المجتمع، أنت غني أنت فقير، نكرس العداوة بينهم. الفقير يبغض الغني لأنه يظن أنه فك له حقه، والغني يبغض الفقير لأنه يظن أنه يحب يفك له حقه. هذه القطيعة لغياب الدين. وأن البوصلة تاع المسلمين في زمانه اختلت. أخرج البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل لم يذكره بالاسم، فمر رجل فقال: ما تقولون في هذا؟ ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. تعدى رجل عليه حلة غني، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: ما تقولون في هذا؟ قالوا: إذا خطب سيزوج، وإن تقدم سيقدم، وإن خطب أو إن تكلم سيستمع لقوله، لأنه من الأشراف من علية القوم. قال سهل ثم سكت، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فمر رجل من فقراء المسلمين، مر الرجل في الأولى، المرة الثانية من فقراء المسلمين، فنسبه إلى الإسلام. لعل اللي مر المرة الأولى كان منافق، لكن خصصه النبي من فقراء المسلمين. أن تكون فقيرا في الإسلام يكفيك عزة أنك منتمي لهذا الدين، وإن كنت عندك ما عندك من الأموال من فقراء المسلمين. هويت في فقر وفي إسلام، لأن هذا هو الانتساب وهذه هي العزة. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. هذا فقير، مش يخطب ما يعطيه، مش يطلب الشفاعة أو أن يشفع شخص ما، لا يشفع، وإن تكلم لا يستمع لقوله. هذا فقير، هذا غني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفقير: هذا خير، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. هذا الفقير المسلم خير من ملء الأرض. شفت الأرض تبدأ مليئة بمثال الأول، فهذا الفقير خير من هذا. صلى الله على سيد رسول الله. هذا حديث صحيح. وروى أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان بصحيح بسند صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، ارفع بصرك فانظر أرفع رجل تراه في المسجد. كان سيدنا أبو ذر جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، فقال له: ارفع بصرك فانظر أرفع رجل في المسجد. أرفع شخص، أرفع شخص. قال: فنظرت فإذا برجل، فإذا رجل جالس عليه حلة، رجل جالس عليه حلة، يعني مترفع غني ثري من أشراف وعلية القوم. قال: فقلت هذا، أي أشار إليه. قال: فقال: يا أبا ذر، ارفع بصرك فانظر أوضع رجل تراه في المسجد. أرفع رجل في الأولى وأوضع رجل في الثانية. قال فنظرت فإذا رجل ضعيف عليه أخلاق. أخلاق أي خلق بالية، عليه ثياب مهترئة، فقير. قال فقلت هذا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهذا أي الفقير أفضل عند الله يوم القيامة من قراب الأرض مثل هذا. والذي نفسي بيده، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهذا الذي عليه أخلاق، عليه ثياب مهترئة بالية، لهذا أفضل عند الله يوم القيامة من قراب الأرض مثل هذا لو امتلأت الأرض بمثال الأول. فهذا الفقير، هذا الوضيع حقير الثياب، أفضل وأرفع وأشرف عند الله من ذلك، لأن محل نظر المولى عز وجل هو القلب. لأن الإيمان واليقين والإقبال على الله عز وجل والتشبث بالدين هو الشيء يحدد مكانتك عند المولى عز وجل، مش ثيابك وسياراتك وقصورك وأموالك واحتقارك للآخرين. والمشكلة أنك تشوف بعض الناس حالتها المادية مش مترفة، تتقرب للأغنياء أنه ما عندوش همة، ما عندوش شرف، ما عندوش نخ، ما عندوش خشمة. كل واحد يتزلف يتملق أنه طامع في بعض المال، طامع في بعض المناصب، في معرفة، طامع في شيء ما. لكن من كانت وجهته المولى عز وجل والإقبال، كل الإقبال على الله عز وجل لا يهمه الناس، ولو كان حقيرا وضيعا في الدنيا فهو عند الله يوم القيامة أثقل وأثقل من جبل أحد. هنالك نص جميل في مجموع الفتاوى للشيخ ابن تيمية رحمه الله، قال جاء عند بعض السلف أنه قال إذا أحب أحدكم أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله من قلبه. تب تعرف منزلتك من المولى عز وجل، شوف منزلة المولى عز وجل في قلبك، فتلك هي منزلتك عندك. فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. وروي مرفوعا من حديث أيوب بن عبد الله بن خالد بن صفوان عن جابر بن عبد الله، ولهذا قال أبناء يعقوب نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسحاق. فإن ألوهية الله متفاوتة في قلوبهم على درجات عظيمة تزيد وتنقص، وإن تفاوتون فيها تفاوتا لا ينضبط طرفاه، حتى قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق شخصين هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فصار واحد من الآدميين خيرا من ملء الأرض من بني جنسه، وهذا تباين عظيم لا يحصل مثله في سائر الحيوان. وإلى هذا المعنى أشار من قال ما سبقكم أبو بكر بفضل صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. أحيانا تحقر صلاتك وتحقر صيامك، وتشوف بعض الناس تكثر من الصلوات من الصيام، وعند الله أنت أثبت من ذلك. تشوف بعض الناس ما عندوش لا كثير صلاة لا صيام، لكن عند الله مجاب الدعوة، فقير بمال الفقر من معنى عند الله، مش فقر مادي، فقر معنوي، وربما هو أشعث أكبر لكن لا يبدو عليه ذلك، ربما هو أشعث أكبر مدفوع بالأبواب، يعني أشعث أكبر تكون قديما، الآن يمكن حاجة أخرى، يمكن فارس ما عندوش فلوس، ما عندوش برشا أصحاب، ما عندوش جاه، تتبدل المقاييس، لكن الأصل واحد، ربما هو عند الله مجاب الدعوة. لو أقسم على الله لأبر. وأنت كل يوم في الجامعة تحج بالعشر مرات وتعتبر بالمئات وتتصدق وتعطي، لكن قلبك فيه شيء. حتى قال ابن تيمية في هذا النص: وإلى هذا المعنى أشار من قال: ما سبقكم أبو بكر بفضل صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، ولكن بشيء وقر في قلبه. هذا الشيء الذي وقر هو اليقين والإيمان التام، وهو اليقين والإيمان. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: وزنت بالأمة فرجحت، ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح، ثم وزن عمر بالأمة فرجح، ثم رفع الميزان. ثم رفع الميزان. يمكن التاريخ يسجل في بعض محطاته هنالك بعض الناس أكثر صلاة والصيام وإقبال على الله من أبو بكر وعمر، لكن اللي يميز أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة اليقين، الإيمان الصادق، الإيمان الصادق والإقبال على الله، الإقبال على الله. حتى رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من سيحاسبنا يوم القيامة؟ قال: الله. قال: نجونا ورب الكعبة، نجونا ورب الكعبة، لأنه يعلم ما معنى الله وعظيم قدرة المولى عز وجل وأنه رحمن رحيم. استحضر هذه المعاني، تشبع وعشش في قلبي. لكن الناس والعباد متفاوتون، متفاوتون في درجة الإقبال على المولى عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الصديق: أيها الناس، سلوا الله اليقين والعافية، فلم يعط أحد بعد اليقين خير من العافية، العافية في الدين والدنيا. نسأل الله أن يعافينا في ديننا ودنيانا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. هنالك قصة أريد أن أختم بها، هي تروى مش من باب العلم التام، نروي بعض القصص حتى نفهم العبرة منها ونفهم المغزى. كان في قرية فيها رجل فاسق، رجل فاسق. هذا الرجل كان مطرود، كان يشرب الخمر، كان يمارس الفواحش كلها. فلما توفاه المولى عز وجل رفض الناس أن يغسلوا وأن يصلوا عليه وأن يدفنوه معهم في المقبرة، فرفضوه في الدنيا وفي موته، رفضوه حتى عند موته. عنده ولد شاب حز في نفسه كثيرا، فغسل والده وحده ثم حمله على كتفيه وخرج به من القرية، لأنهم طردوه هو ووالده الميت، طردوه. فلما خرج إلى خارج هذه القرية بدأ بحفر قبر، ثم راعي لمحه شاف رجل كان يرعى الأغنام، فجاء شعام فبدأ بحفر ذاك القبر. بعد مشاهد الراعي، فالشاب وضع والده ليصلي عليه، فعاود شافه يصلي عليه وحده فعاد ليصلي معه، ثم وضعه في القبر ووارياه الثار. ثم هذا الشاب لمح الراعي، رفع ببصره الى السماء وتمتم بكلمات، قال كلمات لم يسمعها، ثم عاد الى المنزل. هو يعلم مصير والده، لانه فاسق سوف يعذب، لكن انبه من باب القصه، باب روايه هذه القصه فقط. هذا الشاب راى مناما ان والده يلبس حله بيضاء وانه في جنه خضراء. اعمال والده في الدنيا ما هي، كان ينتظر انه يحاسب عليه. فعاد الى ذاك الراعي ل لأنه حس ما شيء غريب أنه تمتم بكلمات غير مسموعة وغير مفهومة. عاد إلى ذاك الراعي وقال له: ماذا قلت؟ قال: لم أقل شيئا. أن هذا الراعي من ناس الفقراء المنكسر قلوبهم إلى الله عز وجل. قال: لم أقل شيئا. قال: قلت يا رب إني إذا نزل بي ضيف أكرمته وأنت أكرم الأكرمين وها هو ضيفك حل بك فأكرم نزوله. قال: أنا شخص ضعيف، إذا حل بي ضيف أكرمته، حاولت أن أرضيه، وأنت يا رب أكرم الأكرمين وها هو ضيفك حل بك فأكرم نزوله. فبكى الشاب. هذه قصة لأولئك من كانوا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أخر، رب أشعث أخر، ضيط مريض مدفوع بالأبواب لا يقبل له، لكن أنت تحتقر لأنك ضعيف البصر قصير الرؤية، أنه عند المولى عز وجل عزيز كريم، أنه عند المولى عز وجل عزيز كريم. وماذا قصة الصحابي جليبيب رضي الله عنه؟ سيدنا جليبيب كان قبيح الوجه. القصة طويلة، في آخرها أغلب الصحابة ما كانش يعرف سيدنا جليبيب، ولما قتل في الغزوة سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما عرفتوه سيدنا جليبيب، لكن لما خرجت تلتمس أثره وجدته محاط بسبعة من المشركين، قتلهم وقتلوه، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، لأنه ما كانش يحضر مع الصحابة، كان مجهول، كان فقير، كان قبيح الوجه، كان قبيح الوجه، صحابة، هذا خلق الله، كان مجهول، ما يعرفوش الناس، لكن المولى عز وجل يعرفه، ورسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم يعرفه. فالأجدر بنا أن نعرف أولياء الله، أن نحفظ مقامات الرجال، نحفظ مقامات، سبحان الله، فقير ما تحضروش، خطر الإعطاء حرمه، وسيعطيه ولو بعد حين، لكن لعل فقره زهدا وصلاحا وعبادة. مقياسنا مادي، أصبحنا ماديين، عندك دينار تسوى دينار، عندك مليار تسوى مليار، لكن إذا كنت مؤمنا حقا ماذا ستساوي عند الناس؟ ما تساوي شيء، خاطر ما عندكش مال، ما عندكش معارف، أنا مش نعمل معك صحبة، شنو مش نربح منك؟ مش نربح شيء، ففك علي من الصحبة هذه، من يكون أجدر الصحبة صاحب الجاه وصاحب السلطان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آخر ملاحظة، آخر مرة أتحدث عن إعانة شخص من على منبر، الإحراج الذين تعرضوا له، آخر مرة سأقول: لا تحرجوني ولا تحرج أمام الخمس ولا أي إطار في هذا المسجد، اللي يستحق حاجة يطرق باب أشخاص معين. فما راجل زوجته بتحب تعمل عرق اصطناعي صفي في الدم، يحتاج إعانة، مانيش نقول أعطوه مال، اللي يعرف شكون ينجم يوفر له باش يجي المقصورة بعد الصلاة بإذن الله وناقش معه المسألة. بعد الصلاة آخر مرة أقول، ثاني ملاحظة وأختم بها، قبل أسابيع طويلة فما واحد قال: شنو مش ترده لنا الجامع هذا قصر؟ الحمد لله أصبح قصر، وتغير منظر الجامع، وبإذن الله الأسبوع القادم الميضة ستفتح، بعض التنظيف ما زال ينقصه، يوم الجمعة القادم بإذن الله نجم تتوضأ في الميضة، وبارك الله في جهودكم. الناس اللي أعطت من مالها وأعطت من وقتها، الناس اللي ضحت ولو بدينار عند الله أجر عظيم وثواب كثير. فصدقا تشوف إنسان يعطي 10 ملايين 9 ملايين ويوفر البضاعة متاع الحانوت متاعه على ذمة الجامع ولا يبخل ولا يأمر الناس بالبخل مثل ذلك اللي يتكلم وقال خشنو بصرد هنا جامع حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. وفي أمثال لأنه في كل زمان ومكان في كل زمان ومكان الناس تحطم العزيمة الناس تحطم العزيمة متاع الشخص وتحب ترجع فينا الثاني الأولى أن نقدمه خمان تساوي 10 دنانير مش تحطها في جامعة لا تساوي شيء. أحيانا تمشي المقهى تحط 10 دنانير في مقهى تمشي تشتري ثياب مع زوجتك أولاد تحط 2 ملايين 3 ملايين فبيت الله استخسر فيه 10 دنانير ولا ما يعطيش ويتكلم يبخل ويأمر الناس بالبخل حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. وفي أمثاله وبارك الله في جهودكم مازال الشهد متواصل حتى الردوه أجمل القصور في الدنيا باش المولى عز وجل يوم القيامة يعرض أعمالنا للناس فما ناس تسكر في الجوامع وتسرق في الجوامع وتمسخ وتعمل برشا حاجات والله شهدت يومنا المسجد دخلوا بعض الناس وسخوه بالنجاسة أكرمكم الله بالنجاسات البشرية دخلوا بيت ربي الداخل ومسخوه بعد كل صلاة ولا فيه ما صليناش فيه الجامع هذا لأنه كان ملوث ثم الناس سلبت منهم عقوله وبعض الناس طفعوا الخالي والنفيس وقفا لله هذه الأوقاف راموش خاطر الإمام الجمعة وإمام الخمس بتاعه هذا ولا بتاع الدولة الدولة ما سهمتش ولو 100 مليون لأحنا قيام هذه الدولة وقيام العمران نحن نقوم مسجدنا أحياء مجتمعنا الكل بارك الله في جهودكم وشكر الله سعيكم أيها المسلمون إن في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء فلنرفع أكف الضراعة بالمن والعطاء مستفتحين الدعاء بالصلاة والسلام على المصطفى اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في المرء الأعلى إلى يوم الدين اللهم زدنا فيك معرفة وذوقا وزدنا في حبيبك المصطفى محبة وشوقا وارزقنا صالح العمل تحقيقا وصدقا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واقض عنا شر ما قضيت اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واجعل الجنة مثواهم ومثوانا اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا طالبا للزواج إلا زوجته ولا طالبا للذرية إلا أعطيته ورزقته ولا مدينا إلا قضيت الدين عنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم من كيد الإسلام والمسلمين فاجعل كيده في نحره اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم